من أخفاه عن العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كون الأجسام وصورها من سلالة من طين ثم ألف بين الأشباح والأرواح بسر لطيف أخفاه عن جميع العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج طريق النجاة الحلقة الرابعة من طريق النجاة يسعدنا أن نطلع على حضراتكم فيها بالسادة الأعلام الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الله بدر مرحبا بك دكتور الفاضل بارك الله فيك فيك ويحفظك أخي الفاضل الدكتور أحمد أبو طبيفة أهلا ومرحبا بك نورت قناة الحافظ أخي الفاضل الدكتور ياسر مرزوق مرحبا بك أهلا ومتابعين لفضيلتكم معنا نسأل الله عز وجل أن يبارك خطواتكم جميعا وأن يجعل ما تقولونه في ميزان حسناتكم إن شاء الله دكتور عبد الله بدر في البداية نحن نتحدث عن حديث افتراق الأمة وافتراق اليهود والنصارى كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة والنصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال الجماعة أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي فضلتكم في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة قلت لنا إن إبليس اللعين هو الذي أصل لانحراف هذه الفرق أو معظم هذه الفرق إن لم تكن كلها أصل لها إبليس بشبهات في امتناعه للسجود عن السجود لآدم عليه السلام قلت من ضمن ما أصل به لظهور الفرق تزكية النفس وقلت تحكيم العقل وقلت إثبات كمال العقل أعلم أن باقي عند فضلاتكم أربع بنود من توصيل إبليس لهذه الفرق فماذا أنت قائل اليوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد قلت كما ذكرت سيادتك في لقاءات سابقة إن إبليس حينما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فامتنع عن السجود صدر منه كلام سجله لنا القرآن الكريم هذا الكلام انطوى على شبهات سبع كما قال أهل العلم هذه الشبهات السبع هي التي صارت أصلا ومنطلقا للفرق الضالة كلها بلا استثناء وكما تفضلت قد ذكرنا في حلقات الماضية ثلاثة من هذه الشبه التي جاءت في ثنايا وفي طيات كلام إبليس اليوم إن شاء الله تعالى نزيد عليها يعني إذا قلنا إنه قد زكى نفسه وهذا شيء يحدث عند الفرق الخاطبة فكل فرقة ترى نفسها على الخير وأنها هي الفرقة الناجية أنا أعطي كلام إبليس أنا خير منه وقلت أيضا إن إبليس قد حتم عقله في النصف الذي أمره الله سبحانه وتعالى به هو حتم عقله في هذا النصف ثم تكلم بلغة الذي يثبت الكمال للعقل فالعقل هو له الكمال المطلق وهو الذي يقيم الأمور وهذا أو هذه الأمور موجودة عند الفرق وخاصة كما سنرى عند المعتزلة اليوم يضيف أمرا رابعا ألا وهو تشبيه الله بخلقه تشبيه الله بخلقه أو التأويل لا قبل التأويل تشبيه الله بخلقه أقول إن إبليس عليه لعنة الله حينما رد أمر الله سبحانه وتعالى وبدأ يبين العلة التي لأجلها رد هذا الأمر فكأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في أن الله سبحانه وتعالى قد يخطئ وقد يغيب عنه أشياء الله تعالى لما يقول له اسجد لآدم أما كان يعلم الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم من طين وخلق إبليس من النار أما كان الله يعلم هذا حتى يقول له إبليس هذا الكلام أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتكم من طين. فكأنما نتهم الله سبحانه وتعالى بالجهل وأنه غاب عنهم هذا الأمر. والذي يعني يكون فيه جهل ويغيب عنه الأمور هو الإنسان من طبيعتنا فكأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وأنه قد أخطأ في حكمه. فوضع عندنا في الفرق الإسلامية المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه ومن قبل اليهود الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بالجهل وبعدم العلم وأنه لما أنا عندك عقيدة ما عقيدة البداء هذا سنتكلم عنه في قضية الناس أنه أصدر حكما ثم بدأ له أنه أخطأ في هذا الحكم. نعم نعم هذه قضية سنتكلم عنها أيضا في الذين أنكروا النسخ. الذين أنكروا النسخ فأقول أن إبليس بهذا الذي فعله جعل الله سبحانه وتعالى كخلقه في أنه يخطئ ويغيب عنه أشياء. هذا التشبيه عندنا فرق وهي من أهم وأخطر هذه الفرق المشبهة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه في ذاته وفي صفاته وهذه كارثة. فالأمر الرابع من الشبه التي أثارها إبليس وهي التأويل الفاسد. أنك حينما تنظر في نص من النصوص فأنت تؤول هذا النص على هواك. وكأن إبليس أول الكلام الذي جاء من الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالسجود لآدم فرأى من وجهة نظره أن هذا النص ينبغي أن يؤول أسجد لآدم. طيب أسجد ليه؟ القضية عندي الله أمر فأنا أطيع. القضية عند إبليس تحتاج إلى تأويل. السجود له علة وله سبب وله كذا وله كذا. فالعلة هي الخيرية. طب أنا خير منه فبدأ يعبث في النص. وأنا أريد أن أقول أن كل الفرق الإسلامية أو التي تنتسب إلى الإسلام حتى صح القول كل الفرق التي ظهرت الإثنى وسبعين فرقة التي هي على باطل وعلى ضلال سترى أنهم جميعا يعبثون في النصوص ويؤولون النصوص. فكل إنسان ينوي النص بما يتفق معه من ذهبه ومع رأيه ومع هواه حتى في السنة. يعني نحن حينما سمعت ونتكلم سنرى أن هذه الفرق قد ابتليت بأمرين باستثناء الخوارج ونحن سيأتي عن تلك الخوارج. هذه الفرق ابتليت بأمرين. الأمر الأول وهو التأويل الفاسد للقرآن الكريم. احنا عندنا قواعد لتفسير القرآن ولتأويل القرآن وسأبين في حينها ما الفرق بين التفسير والتأويل. فعندنا كما قلت قواعد تضبطنا وتجعلنا جميعا نسير عليها لا يختلف فيها واحد تجعلنا نفسر القرآن الكريم تفسيرا صحيحا وتفسيرا سليما. هذه الفرق خرقت هذه القواعد خرقت هذه القواعد كلها في أولها الخوارج وفي آخرها من فيها كلها خرقت هذه القواعد. هذا أمر جميع الفرق وقعت فيه وهو التأويل الفاسد ودخل هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ولذلك قلت كل الفرق ابتليت بأمرين التأويل الفاسد والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء الخوارج. وهذه مسألة ينبغي أن نكون منصفين فيها. يعني نحن حينما نأتي ونحكم على إنسان مهما كنا نبغضه ومهما كنا نرى أنه يخالف الإسلام ومهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القول الشديد ولكن هذا يجعلنا نقول الحق فيه. وهذا شيء علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبغض اليهود ويبغض النصارى ومع هذا أخبر في القرآن الكريم منهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فهذه القضية ينبغي أن نسير عليها. الحق نقول أو يعني نعزوه لأصحابه. فالحق الذي يقال أن كل هذه الفرق وقعت في أمره في التأويل الفاسد وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية نستثني فيها الخوارج. ولو جاء التأو في هذا الحد الشرع وكمل هذا يعني الفاسد وهذا معلمة إن نرجع تعطيها صراط لما بعد ابن عبدالله اللهم حزنه دي وعلمه التأويل ولكن الكلام كان وضعه يقول التأويل الفاسد حلت اتفق معه هو نعم هذا مكتوب ابن الفرق ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرقة من هذه الفرق كانت طبع أحاديثة وتسليمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منها بريء باستثناء الخوارج وهي مسألة أود أن أقف معها أن بعض أهل العلم قال إن الخوارج كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم ذكر إياه قال إن شيخا من شيوخ الخوارج لما تاب قال إن الحديث دين فانظروا عن من تأخذين هذا الدين فكنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديثا. أهل العلم المحققون الذين ردوا على هذا قالوا كان ما لناش اللي ذكر هذه الرواية من هو هذا الشيخ ما قلنا من هو هذا الشيخ الحق كما قال ابن تيمية يقول إن الخوارج هم أبعد الناس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم كانوا يرون تكفير مرتكب الكبيرة بكلام قاله ابن تيمية في مذهب السنة ذلك لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وهنا الكبيرة عندهم الكذب فما كانوا يجيبوا لأجل هذا يعني أن هذه لا تعلم مصير الفرق ولكن هذا لا هذا علم الواقع له أبي داود أبي داود يقول ما رأيت خارجيا اتهم بالكذب هذا كلام أبي داود وهو من أئمة الحديث اتهم بالكذب أو جاء هذا حديثا لأجل هذه القضية فأقول أعود ما كلامي إذا من الشبه التي جاءت في قضية كلام إبليس وهو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه التأويل الفاسد على التأويل الفاسد كما قلت لك هذه لم تخلو منها فرقة وبات إلى هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء فرقة الخوارج سنتوقف ذلك نشوف الأخي الفضل الدكتور أحمد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحديث اللي الافتراق أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة احنا بنعمل منها اسقاطها على الواقع او على كل فرقة من الفرق التي ضلت وانحرفت فبدأنا بالخوارج فاحنا نريد تعريجا يسيرا على هذا الحديث وان برضو ندخل منه مدخل كده على على الخوارج يعني نحب ان نستمع من فضيلتهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمن المعلوم ان هذا الحديث حديث مشهور ورد في سياق الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع والضلالات وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤصل أمرا مهما ألا هو يعني أن الغلو سمة قد تكون موجودة في كثير من الديانات يعني فاليهود والنصارى وغيرهم يعني وقعوا في الغلو وهذا الغلو هو الذي يعني يخرجهم عن إطار الفقه الناجي أو يجعلهم داخلين في عباد الفرق المتوعدة بالنار كما قال أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الكلام يعني كأن الغلو وهذه البدعة القديمة المذكورة في القرآن عند أهل الكتاب كما في القرآن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب هو أهل الكتاب اللي تغلو في دينكم هو الحق لا تغلو أهواء قوم قد يغلوا من قبل وضلوا كثيرة يعني كأنه يريد أن يقول لنا سيصيب الأمة الإسلامية ما أصاب قبلها من الأمم في هناك حديث يعني في هذا الأمر سيخرج قوم من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب والكلب دائما يعرض للكلب يصيب بالعطش فإذا أصبت الأمة بهذا الداء فإنها تكون شبيهة بالكرم في معنى تتشبه بذلك في ذلك الأمر قليلا أكبر قال صلى الله عليه وسلم أسألنا لكم باء أبان يعني لكم حتى لا أبقى الخلاف نفسي يعني في ذات خالق وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع عليه يعني أصلا مهما ينبغي أن يسير عليه يعني وجود التمسك بصفات معينة يعني يتحقق بها في النجوم وما رسالة بان من ذكرنا في الخوارج من الأصول العامة باعتبارهم يعني فرقة من الفرق المرقة من الفرق الثلاثة وسبعون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وستختلف أمتي على ثلاثة من سبعون فرقة وما هذا الفرق من كانت فرقة فماذا من يكون عندهم فرق من العلم لماذا المسلمين مع صلاة لا يعملون الدعوة من فرقة أو جماعة خروج او ظهور هذه الفرقة للخوارج نعم. هل كان ظهورا سياسيا ام ظهورا دينيا نعم. ونريد ان نسقط اسقاطه على الواقع هل الخوارج انتجت في عصرنا الحالي نعم. ام لا تفضل نعم. مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العزيز الغفار الملك الجبار الذي جعل لنا الدين قواما وجعل لنا محمد صلى الله عليه وسلم إماما وسلم اللهم وبارك على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارق المجد والجلال والفخر والكمال وبعده فإننا يعني بارئ أجي بدء والله نحبكم في الله تبارك وتعالى وإخواننا المشاهدين وكما أسلفنا القول فإن الله تبارك وتعالى له الحمد والمنة له الحمد والمنة الذي جعل من هذه الأمة من يبينون للناس هذا الدين العظيم، لكنهم كما وصفهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان الأمر كذلك فواجب واجب على كل ذي عقل سليم أن يبذل وسعه أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحقيق النجاة لنفسه، ولا يكون ذلك إلا بتزكية النفس وتطهيرها من كل ما يخالف الفطرة المستقيمة والعقيدة السليمة، ولا يتم ذلك إلا بالعلم النافع. تقصدها هل هي تزكية النفس التي تحدث عنها الدكتور وقال محذرنا منها؟ أنا في الحقيقة لما أهوذ فقد قال كل شيء، فإننا ما نتكلم الآن إلا لزيادة إيضاح ونصحة بأنهم زكوا أنفسهم. نعم نعم. وحضرتك الآن تقول لنا أنه مطلوب تزكية النفس. نعم. فإن تحقق منك إحنا عايزين نعمل فرقكم بين التزكية أنبح نفسه ورفع بها على سائر النفوس، وبين أن أزكي نفسي أي أطهرها، وهذا ما يعنيه بكل هذا. وأنا أقول أطهرها من كل ما يخالف الفطرة المستقيمة والعقيدة السليمة، وقد قيدنا ذلك أيضا بشرط لا يكون ذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. لكن الناس كل يدعي هذا الكلام مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، فكل يدعي الحق وكل يقولون نحن أهل السنة والجماعة. فعندئذ وعندما نصل إلى هذه النتيجة فلا يكون لنا إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المؤيد بالدلائل الواضحات والمعجزات البيهرات، أصلا يجب على كل الناس أن يتبعوهما إن أرادوا النجاة. فئات من الناس لما تخلوا عن أصل من هذين الأصلين كفئة الخوارج التي نتحدث عنها اليوم قد ضلوا وقالوا نتمسك بظاهر القرآن، وحقيقة أمرهم أنهم يتركون من السنة كل ما يخالف مذهبهم وما لا يتفق مع هواهم. بذلك خرجوا على ولاة الأمور، وبذلك استحلوا الدماء والأموال والأعراض، وكفروا الصحابة الأجلاء أمثال علي وعائشة وطلحة وعثمان بن عثمان والزبير رضي الله عنهم أجمعين. هذه الفرق لما تركت التمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقعت في مثل هذه الأمور. النشأة نشأة الخوارج لا أريد أن أسردها سردا تاريخيا، لكنني أقف على موقف أو موقفين من هذه النشأة نستخرج منهما العبر ونسقطهما على الواقع الذي نعيش فيه. بدأ ذي بدء لما اعترض ذو الخويصرة واسمه حرقوس ابن زهير. ذو الخويصرة كما في الصحيح من حديث أبي سعيد اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك، ومن أحق الناس أن يعدل إذا لم أعدل. طيب هذا درجة طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم مطلبا شرعيا يحبه الله تبارك وتعالى وهو العدل، فإن سمعه أي إنسان يقول له ما شاء الله، هذا درجة يطلب خير يطلب العدل، لكن هذا درجة قد ضل ضلالا كبيرا طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل اختار الله تبارك وتعالى رجلا ظالما ليبلغ للناس الرسالة؟ قال أعدل، قال ريحك، ومن أحق الناس أن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه؟ قال دعه. والكلام الآتي يبين ما كان عليه هذا الرجل ذو الخويصرة، دعه. كان له أصحابا أو قال يخرج من ذئب إيازا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يصل إلى قلوبهم، يخرجون من الدين أو في رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الحديث وآياتهم رجل أسود له عبد مع رأس عبده مثل سدي المرأة، وفي رواية يسمى رفء السدي. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب السادة العباد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وما أدراك ما عبادة عبد الله، يخاطب السادة العباد يقول لهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم ومع كل وقراءتكم إلى قراءتهم. ومع كل هذا يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خلاصة القول: السهم إذا خرج من الرمية يخرج بمنتهى السرعة وإلا لا يحقق الغرض. فخروجهم من الدين بمنتهى السرعة بمنتهى السرعة، على الرغم من أن عبادتهم أفضل من عبادة السهم العبرات الذين هم فوق رؤوسنا وفي قلوبنا. نعم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. يعني معلومة دكتور ياسر كمان في نقطة هامة جدا. نعم. جزاك الله خير. نعم. إنه الحديث ما وصفهم بالخروج من الإسلام بسرعة كما يمرق السهم من الرمية فقط. نعم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنك تنهك تنهك في هذا السهم، هل في قدره شيء؟ لا يوجد فيه شيء. نعم. هل في نصله شيء؟ لا يوجد فيه شيء. يعني قدر السهم. نعم. يعيش السهم. نعم. والنصل حده. نعم. فالسهم هنا ما يمن في الرمية الحيوان اللي أعتقد به السهم. نعم. هو ما يمن فيه مرورا سريعا. ما في شك ان يمن بلحم ودم وحب. نعم. فأنت تنظر في السهم فلا تمت فيه الا دما ولا لحما ما علق دما على سرعه كامله، وهذا مش الصبح فقط، انه خارج عن اسلام لا يحصل شيء. نعم. نعم. هاتان الصفتان، صفة الاعتراض الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة العبادة العالية. أنا أريد بأخي الكريم المشاهد أن نصل معي في نهاية الأمر أن يستنتج ماذا سيقولون في باقي المواقف، لأن هذا لأنه وهذا شأنه وهذه صفاتهم التي هم عليها إلى الآن إلى واقع الناس اليوم. لما كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه اعترضوا على عثمان في أمر في منتهى الصغر لكنهم كبروا إبليس، وهذا ما له إبليس يتمع السنانة فريق الشيط مع هذا إبليس الذي أصل له مثل هذه الأصول أمر بسيط يضخمون منه، بل واعترضوا عليه، بل واستحلوا بذلك دم الخليفة. وأي خليفة؟ صحابي جليل. وأي صحابي؟ عثمان بن عفان. الأمر بسيط وهذا شأنه، يضخمون مثل هذه الأمور الصغيرة. فلما انتقلنا إلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأصل الفتنة كان علي بن أبي طالب لا يريد أن يسلم هؤلاء، لا يريد أن يسلم هؤلاء إلى معاوية بن أبي سفيان ليتصمهم. فعهد علي بن أبي طالب وممثل عثمان رضي الله عنه انقسم الناس إلى خمسة أقسام. قسم يقول نأخذ بدم عثمان، وهؤلاء يمثلهم سادة الأجلاء أمثال معاوية رضي الله عنهم. وقسم يقول لا، بل يجتمع الناس على أمير، وهؤلاء يمثلهم وهم أقرب الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقسم اعتزل هذه الفتنة أصلا. وقسم يعني كما هو شأن الناس في كل زمان يعني يحرشون بين هؤلاء وهؤلاء ولا يريدون إلا الفتن. وقسم خامس موجود وعلى عين الناس هذا، هؤلاء الذين لا يفهمون لأنهم لا يتعلمون، وإن تعلموا يتعلمون وحدهم بعيدين عن أهل العلم، يكبرون الصغير. هؤلاء استحلوا الخروج على أي إمام، على أي إمام ولأي أمر. أي إمام يخالف ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لشروط الإمامة بلا أي قيد يستحلون الخروج عليه. إن لم يكن هذا الإمام مثل أبي بكر فيجوز الخروج عليه. وكانت هذه الفئة هي الفئة الخامسة. سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يحقق هذا المطلب العظيم، فطلب مبايعة أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أصر على مطلبه، وهو القصاص لعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فتوجه علي بن أبي طالب بتحقيق هذا المقصد العظيم، وهو دمع شمل الأمة على إمام. فتهدها فكانت الحرب بينهم، فكانت موقعة صفين. هل يعتد هذا خروج من الصحابي زي معاوية على الصحابي زي علي بن أبي طالب؟ طبعا يعني المسألة دي فيها خلاف من أهل العلم، وهذه المسألة يعني إن أردنا أن نفصل فيها الآن فليفصل فيها فضيلة الدكتور عبد الله يعني الحديث. جزاك الله خيرا. أنا يعني هو أنا سأقول ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله، وما قاله الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ونحن مهما وصلنا في العلم فلن نكون شيئا في هؤلاء. في قضية وهذه قضية تصاب كثيرا، يعني أنا لا أحب أن أدخل في خضمها مع المسلمين، وإنما يعني أنا أتكلم فيها مع غير المسلمين. أما مع المسلمين فموقفي هو موقف الإمام مالك وموقف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما سئل وقيل له هذا الذي حدث بين علي ومعاوية، هذا صحابي وذاك صحابي، فأيهما مصيب وأيهما مخطئ؟ فقال كلمة خطيرة جدا، قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها ألسنا. الله أكبر. يعني من يريد أن يقول في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى يتحمل وزر أن يقول هذا مخطئ هذا مصيب هذا كذا، وهو إلى التعبير هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها ألسنا. هذا الإمام مالك وهو من هو ولم يكون فيه شيء. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سئل نفس السؤال أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مصيب، قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت. فالأمة التي خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فما ننظر في كسب هذه الأمم ونتحدث فيقول من المخطئ ومن المصيب، وهذه عين المسلم أن تنظر إلى محاسنه فتأخذها. أما ما دار من خلاف وما وقع من كذا وما وقع من كذا، وهذا شيء خطير جدا علمنا إياه القرآن الكريم في سورة صاد. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نبي الله داود والقصة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منه إلى آخر هذه القصة، في نهاية القصة فظن داود أننا فتناه فاستغفر ربه وخر واقعا واناب. هذه قضايا شغلت اهل العلم، قال يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصه في نهايه القصه مما لا شك فيه انها ذكرت نبي الله داود بشيء جعله يستغفر وخر واقعا ويعود الله سبحانه وتعالى، فما هو الشيء انه استغفر منه نبي الله داود؟ السلف قالوا كلمه خطيره جدا والمحققون قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا هذه قصه سترها الله، فلو سلم الله ضحى ما سطره الله. طب دائما سطرها فلماذا جاء وقت القرآن الكريم؟ قال أولا ليعلمنا الستر ولنذكر تعبة الإنسان ولا نذكر معصيته. فأنا أريد أن أقول نحن نأخذ محاسن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن ما وقع بينهم من خلاف على سبيل الاجتهاد سواء منهم من أصاب أو منهم من أخطأ، فهذا أمر ما ينبغي أن يشغلنا بقدر ما ينبغي أن يشغلنا ما كانوا عليه من تقى ودين وصلاح وقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني جزاكم الله خيرا، نحن أطهر من أن نحكم على الصحابة. نعم يا شيخ، وأقل من أن نحكم عليهم. وفعلا زي ما حضرتك قلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. لكن أخشى أن يتهم الإسلام بما تهم به غيره. نعم. لأن العلم في الإسلام فيه بعض الأمور ستظل غالبة على الناس وليس لهم أن يسألوا فيها. الصحابة هم صحابة. نعم. بمقاديرهم وأماكنهم ومكاناتهم وعلو قدرهم كلنا يشهد بذلك. نعم. تمام؟ نعم. لكن قد يقتل أحدهم وقد يصيب، وأنت هذا قدحاً فيه بشراً. نعم. وقد يقتل من باب كونه بشر. نعم. ما احنا سيبنا القضية على الظاهر ان احنا خلط تلك أمة قد خلط، سيلقى في صدور بعض المسلمين شجنة. يعني طيب في غير المسلمين بيتوقف علماءهم او احبارهم او علماءهم ما تاخدش هذا الخدم لتوقع عند هذه القدسية، بيظهروا كذلك بيتهموا بالجهل وصول في دينكم انتم لا تعلمون، وان كان هذا ليس اصلا عندنا في الدين ان احنا نعرف واحد اخطا ولا ما هوش اخطا، ليس هذا حكما. استدرج انا كنت استدرج عليك في هذا. وهو انا كما قلت اني في امور وانا اتكلم عن العلم قلت في امور بيجب على كل المسلمين ان يتعلموها، وفي امور بيجب على المسلمين ان يطرحوها، وفي امور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. انا اريد ان اقول وكما قلت كلامي واكابر اني لن اردت ان الخص القضيه لمسلم حتى تستريح نفسه. نعم. فأنا أقول الصحابة أهل للاجتهاد. أليس كذلك؟ نعم. بلى. الصحابة أهل من الاجتهاد، ونحن عندنا قاعدة معروفة، أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. فأقول في النهاية أن الخليفة أخطأ تعمد الخروج على الخليفة، أنهم تعمدوا أن البروق من الدين، أم أنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ الآن أصبح السؤال سهل بالنسبة لي فأجي. أخطأ سيدنا معاوية رضي الله عنه أم لم يخطئ؟ يعني عامة أهل العلم على أن الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه، لا في شك الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه، ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما قال يعني في عمار تقتله الفئة الباغية. نعم. نعم. لكن سيدنا معاوية رضي الله عنه وإن كان قد أخطأ على قول أهل العلم، لكن لا كان متأولا ومجتهدا، وكما تفضل أستاذنا وأصل أصلا أن له أجر. نعم. وسيدنا معاوية عندما كان يقولون له يعني تقتله الطائفة الباغية، يقول ومن الذي أخرجه؟ انظر إلى التأول، يعني حتى يعني سيدنا في آخر لحظة هو على يرى أنه هو الذي قتل عمار، يقول من الذي أخرجه؟ الأخرج عمار من جاء به إلى الحرب. لأن لو قلنا بأسلوب فيه شيء من الأدب مع الصحابة، نعم. لم يخطئ سيدنا معاوية، نعم. ولكن الحق مع سيدنا علي. نعم. هذا فأخطأ وهذا لا يعني هذا لأن في بعض الأدلة إن الحق كان علي. نعم. أسلم أتفرد الصحابي عند أنت تولدت العمل أن نبدأ اليوم أطلع على القديم، ولكنه أمر مني لكنه قلت قبل حق الصحابي. نعم. لو اجتهد فأخطأ، نعم، فهذا ليس طعنا فيه ولا في قدره. نعم. وكان اجتهد بعض الصحابه في امور كثيره جدا، نعم، جاء ذكرها واخطاوا. نعم. واخطاوا. نعم. ابو بكر لما جاء من يطلب التاويل، تاويل رؤيا راها في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله السلام دعني اؤول له، فكان يؤول. نعم. ثم بعد ان اول قال يا رسول الله اخطا ام اخطا؟ قال اخطا بعضا واخطا طبعا. نعم. قبول ان انا لا اعلم مع الحد الادب. نعم. يعني هذا يعتقد جنابه واتاه الله بانهما لازم كانت اثنين شديد الضرب، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلوه الله. نعم. يعني هذا الحديث هو الحديث الثلاث، لكن عندي حديث البخاري ايضا. نعم. لما خرج عمر بن الخطاب وعمر بن ياسر في سفر احنا كنا جنابه ومن معهما ما يمكن لك السال، وسيدنا عمر تمعك ان اخشى عمل ابي صلى الله عليه وسلم التراب ليصطيد على عود واكتب فقط. نعم. وانا عندي الحقق حلوى اصلا بغير كلام من غير وضوء. نعم. هذا لا يكون، هذا كما قلت يعني لا يكون مع الحد الادب مع صحابه. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا على المقدمين هذا الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق مع الحق رفع المصاحف الاسد. عندئذ انا اريد المشاهد الكريم ان يتوقع ماذا سيقول هؤلاء الناس الذين سميناهم بالخوارج لما رفع المصاحف على السيف، فقال علي ما الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا، اقترب النصر وستجتمع الامه على كلمه فعلى امام، وهذا مطلب عظيم. عندئذ كما هو لزم اعترضوا، لان من شانهم الاعتراض، اعترضوا وقالوا له يدعوننا الى القران وتدعونا الى السيف، يدعوننا الى تحكيم كتاب الله وتدعوننا للسيف، لا تؤمر الاشطر. وكان قائد علي رضي الله عنه فرجا ويحكم بيننا كتاب الله تبارك وتعالى، فاعترض عليهم رضي الله عنه فقالوا له لا الا فعلنا بك ما فعلنا بعثمان، ونحن يعني ايه نريد ان نربط بين الكلام، فعلنا بك ما فعلنا بعثمان. يبقى هذه الفئه التي اعترضت على علي رضي الله عنه هي نفس الفئه التي قتلت عثمان، سيأتي بعد قليل يوم يبين لنا انها نفس الفئه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخويصره. ويضاف مرحب هذا. نعم. من يخالفهم في الوقت يخالف علينا بالله. نعم. وهذه انسان يعني علاقة معهم رجوع بعد الحرب أو قبل الحرب لما شافوا خندير لرجل كان من جني فقتلوا واحد منهم فعابوا عليه ازاي تقتلوا بدون وجهة في نفس الوقت تقتلوا ده مع عبد الله بن خباب قلنا فيها وقعة عين بعدما يذكر يعني يقول الدكتور ياسر جزاه الله خيرا او يتكلم عن باقي سؤالك هل هم موجودون الان فأذكر لك وقعة عين حدث اسمائي انا شخصيا مع خبره لما رجع سيدنا علي يعني درءا للفتن ورجع الى رأيهم واوقف الحرب وجلسوا للتحكيم اراد ان يرسل عبد الله بن عباس فتوقع ماذا يفعلون يعترضون هذا شأنه فاعترضوا فارسل ابو موسى الاشعري نتيجة التحكيم يعني تلخيصا للامر فكانت نتيجة التحكيم ان يخلع يعني سيدنا علي رضي الله عنه ومعاويه وان يترك الامر الى الصحابة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم او عليهم رضي الله عنه فلما قرر هذا الكلام على سيدنا علي ومن معه وكان ممن معه هؤلاء الناس الذين ارغموه على طرف القتال قالوا له لا وكان يعني قائدهم وكان المتكلم وهو ابن أذينة وكان من رؤوسهم قالوا له لا تحكمون في دين الله الرجال فسمع رجل من القراء انظر الى الكلام كلام معسول وعالي جدا انت عندما تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله ما هذا الايمان العالي جدا لكنه نتيجة سوء فسمع رجل من القراء وانظر يسمونهم القراء من شدة عبادتهم وقراءتهم للقراء فسمع رجل هذا فقال لا حكم الا لله عندئذ اجتمعوا في بيت عبد الله بن ورد الرصي وبايعوا على الخلافة اخر جملة اقولها مما قالوا يبين لهم ان مقصد هؤلاء كان في اصل الامر انه مقصد ديني يقولون قاتلوا هؤلاء لما بايع عبد الله بن وهب الرسيبي في بيته قاتلوا هؤلاء حتى يطاع الرحمن الرحيم يبقى مقصد هؤلاء ايه حتى يطاع الرحمن الرحيم طب انظر الى باقي الكلام فإن ظفرتم اثابكم الله ثواب المطيعين طيب وان فشلتم فمرحبا بالجنه يبقى اذا هؤلاء يضحون بانفسهم لأنهم يعتقدون أن هذا على عقيدة لأنهم يعتقدون أن هذا دين وهذا هو الإجابة على هذا السؤال أما أصل نشأة هؤلاء كانت نشأة دينية فبطبيعة الحاجة تدخل السياسة في الأمر يبقى أصل الموضوع ديني نفسي وأنا أقول ديني نفسي لأن هناك عوامل نفسية تؤدي إلى ظهور مثل هؤلاء من صفاتهم التي سنذكرها وهذه صفات نفسية أن هؤلاء دائما ينظرون إلى الحياة بمنظار أسود أن هؤلاء دائما ينظرون على أنهم كبراء وأن رأيهم هو الصواب ورأي غيرهم هو الخطأ دائما وهذه عوامل نفسية من وراء ذلك وهذه عوامل نفسية هذا سوء تربية لأن هم مرضى ولا متربوش بمحضر أنا مش أعرف الحياة هم مرضى عندي سوء تربية أنا سامي الحاجات العامة دي أنا بتراحب محرم من أجل من وراء ذلك يعني هم لماذا فعلوا كل هذه الأمور الغاية كانت واضحة إن هم يقصدون إرضاء الرحمن بالدين حتى الرحمن الرحيم غير صحيح طب هم يعني لهم حق في ذلك ولا جانب مما يشك فيه انهم يعني ليس لهم الحق يعني الانسان اذا كان مخطئا وطلب الحق واخطأ في فهمه فليس له ان يعني بعد ما يبين له ان نقره على خطئه ينبغي ان ينبهه الى ذلك فهم ليس له الحق في ان يتعصب لرأي من او يقول نعم الحق او كذا او كذا ليس معه الحق في هذا نعم الذي اتفضل اشياء انا اريد ان اقول ان هناك امور هم قصدوها وعملوها نعم وهناك امور هم قصدوا فيها نعم بالذات نعم يتبين الكلام عنه يعني اخي الدكتور ياسر جزاه الله خيرا لما قال اني دين كويس ذو كويس راح لما جاءنا يبدو ان في انقطاع في الصوت تسمح فضيلتكم بالخروج مفصل لفتره يسيره اخر مشاركه لعزه انتظرونا بعد فتره مسير سنعود اليكم بتوفيق الله عز وجل فابقوا معنا الله وبركاته وهذه عوده كريمه اليكم ايها المشاهدون الاحباب سنعرض فيها مع فضيلة الدكتور عبد الله بالموقف الذي حدث لفضيلة الخوارج. لا احنا كنا بنقول للسؤال اللي احنا تكلمنا عنه وهو ان هل هم لا يقصدون ذلك الاول. انا قلت ان هناك منهم من يقصد ما يفعله نعم. وهناك من هو متأول ومخطئ. من يقصد في ثنايا اخي الدكتور ياسر جزاه الله خيرا قال ان ذو الخويصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. فما عجبنا تعديل قال يقول لك لما يجي مسلم يسمع هذا الكلام يقول لك ده مطلب طيب. نعم. ده مطلب طيب. نعم. لا يا حبيبي هناك الله وما يتضمنه الله. نعم. وهي مسألة بدنا نلتفت اليها. يعني انهم يتكلمون في حد القذف. القذف حدثت مشكلة رجل اختلف مع رجل فقال له ما انا بزان ولا امي زانية ولا ابي زان. نقول نقلوا كلام الشيخ كلام طيب. الرجل يمتدح نفسه ويمتدح اباه ويمتدح امه. هذا عبر الله ولكن ماذا تضمن الله؟ ماذا تضمن الله؟ ولذلك نعم ولذلك بعض الصحابة قال قد كان لأبيه ولأمه ممتدحا آخر. يعني شمعنا جايد بحقود باللغة الدرجة شمعنا جايد يقول أبي أم الزاني أم الزاني الوقت. فكأنه يعرض به كأنه يريد أن يقول أنا أبي ليس بزاني وهم ليس يعني أبوك أنت اللي زاني أمك يعني اللي زاني. وهذا ما فعله يهود. يعني يقول لك اليهود قالوا لمريم كلام طيب يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كان أبوك بغي. يا سلام يمتدحون أباء أمه. لكن في ثنايا كلامهم أنا ما أقول ده إن كان عليه كلام. أنت جبت ده منين؟ إذا كان أبوك كويس وأمي كويسة فأنت جبت الزنا ده منين؟ شوف معنى الكلام. فهذا ما تضمنه كلام ذو الخيصرة لما يقول النبي اعدل تعدل تضمن كلامه هذا نعم. مررت بمحنة وهذه المحنة كنت في استقبال قرى سجن استقبال قرى فالتقلت بفرق الخوارج وهم ما يلقبون في العصر الحالي بجماعة التكفير. جماعة التكفير هذه حتى انقسموا على انفسهم يعني نعم. رأيت انا تكفير نعم. وتكفير التكفير وصوبر التكفير صوبر. نعم نعم والله هذا رئيس نفسي صوبر التكفير. صوبر التكفير هؤلاء كان مجموعة الواحد فيهم ينفي الإسلام عن كل أهل الأرض إلا عن نفسه. هذه كانت يعني تحدثت مع أحدهم وأنا مررت به وهو له سمت المسلم وكذا وكذا فأنا أبدأ بتحية الإسلام السلام عليكم فلم يرد فحسبته لا يسمع أطرش فبسأل أحد الإخوة قال لا بيسمع. طيب إذا كان يسمعني فلماذا لم يرد علي؟ فقال لأنه يكفرنا جميعا. فذهبت إليه أخي أنا قلت لك السلام عليكم فلماذا لم ترد علي؟ قال حينما تكون مسلما أرد عليك. طيب أنت تعرفني؟ قال لا. طيب كيف قطعت لي بالكفر؟ نعم. وأنت لا تعرفني. نعم. هذا كلامي معك. نعم. قال لأن الأصل فيكم الكفر. إحنا عندنا الأصل الإسلام. نعم. هو جعل الأصل الكفر. نعم. لأن الأصل فيكم الكفر. نعم. فما أردت أن أدخل معه في حوار طويل. نعم. كما فعل سيدنا إبراهيم مع النمرود. أنا وحي وأميت دخل معه في قضية حسب أخرى. نعم. نعم. حسب بها الأمر. ففعلت هذا. فقلت له إذن أنا أريحك وأروحي نفسي. انت تقطع لي بالكفر؟ قال نعم. قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله السلام عليكم. قال لا ارد. لما لا ارد؟ قال حتى اجري لك اختبارا يعني انت تقول هذه الكلمة بعلم او لا تقول هذه الكلمة بعلم تعلم حدودها ولا تعلم حدودها. طيب من هو في نظرك المسلم؟ قال انا وزوجتي ورجل تحسبه بالهند. يعني مش عايز يقطع كلامه في الهند يكون خارج منها فيقول في الهند ما بقاش في الهند بقى كذا بقى كفر ورع. فقال حتى يضمن لنفسي السلام قال احسبه بالهند. هذا الشخص كان ما يأكل اللحوم من أيدينا هو من أيدينا هو يرى أنه لا مسلم إلا هو وزوجته. نعم. فكان لا يأكل إلا اللحوم من زوجته. نعم. فحدث إشكال في في في هذا السن الذي كنا فيه وأغلقت الزيارات عنا مدة شهر. ما فيش لحمة جاي. ولا في أي شيء. خلاص هو الأكل المتاح الموجود. نعم. فلما فتح باب الزيارات. ما كانت الأهالي تدخل وإنما كانوا يرسلون الطعام في صندوق من الكرتون. فأرسلت له زوجته صندوقا من الكرتون فيه فرختان. خلاص فإذا بي أراه يوزع هاتين الفرختين على مع يعني كانت بالنسبة له ولنا كنز وحرمان شهرا كاملا. فأنا سألته يعني أنت تأكل من يد زوجتك فلماذا لا تأكل؟ فقال انا لم ارها منذ شهر فلا ادري ماذا عمل لها لعلها كفرت وانا لا هذا جنون هذا ضرب من الجنون انا كما رايته. وهذه المساله الثانيه احدهم سرق احذيتنا مع ان مثلا كان عندنا عنبر تبع اللي هم الجنائيين للنصارى ما كان يقرب منهم فلما ضبط وسؤل يعني انت تسرق احذيتنا ونحن مسلمون قال نعم وانتم كفرة طب ما انك نصارى قال نعم اهل كتاب انا احافظ عليهم اما انتم فلا. هذا يجعلني يعني اقول صدق رسول الله لما قال في وصف الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان يعني انا عنده كفر فكانوا يستحلوننا بحجة اننا كفرة ولا يقربون اهل الكتاب لانهم اهل كتاب. الثالثة جلست من تأويل الفاس تمام جلست مع حديم وهو مولع بالتكفير لدرجة انه يكفر انبياء الله والله انبياء الله. وقص لي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر في 12 موضع 12 موضع واخذ يذكر لي انبياء الله وكان منهم نبي الله موسى وكان مما قال يمكن انا قلتها في هنا في برنامج صدق قلت انه قال ان موسى قطع على النبي الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالكفر لما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت فهو سيدنا موسى يقول فعلتها اذا وانا من الضالين فيقول لك الضالين الكافرين فهو قطع نفسه بالكفر فيكفر نبي الله موسى ويقول ان نبي الله النبي بتاع محمد صلى الله عليه وسلم يقول كفر لما كتب في الصحيفة المعاهدة مع أهل الكفر بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا امحوها واكتب باسمك اللهم فوافقهم على ذلك فكفر وافق أهل الكفر فكفر هم يجدون الآن. ولذلك أنت تسمع ما يحدث الآن من تفجيرات واستحلال لدماء واستحلال لأعراض هذه المسائل تتبناها هذه الطائفة وهي طائفة التكفير الذين يستبحون كل شيء. يعني أجلس مع أحدهم ما عنده مانع يضع قنبلة في شارع طيب يقتل بها نعم وبعدين يقول لك طيب أنت حتى لو أنك يا أخي تقصد كافرك حتى لو كان لك هذا مباح مع أن هذا الذي تريد أن تقصده دخل إلى بلدك بعهد أمان فلا يجوز لك أن تعتدي عليه بأي حال من الأحوال ولكن هذا استراح نفسي هذا لكن لا مانع عنده من أن يقتل عبد الله ويقتل الدكتور ياسي ويقتلني ويقتل الدكتور ويقتل اي احد ما يغرقهم على الانبياء والمرسلين ما مشكلة فيها عظيم ان هذا له علاقة اصلا بالفرق القديمة لما كنا نتكلم عن الفرق الفرعية يعني الازارقة هم يعني ممن قالوا في الانبياء كلاما خاصا في هذا وهي فرقة فرعية من الخوارج او فرقة من الفرق الرئيسية فيه. لا هو انا يجوز ان يبعث الله هذا الكلام ذكرش في عشر سنة نعم يجوز ان يبعث الله نبيا يعلم انه هكذا قالت هو رحمة المصير سبقهم بهذا اليهود لما خلعوا العصمة عن الانبياء ورموا الانبياء بالزنا وعندهم سيدنا داود زاني وسيدنا سليمان ابن زنا وسيدنا لوط زنا بابنتيه وهذا موجود في الكلام في العلاقة بين اليهود والفرق الدائرة. انا اريد ان اقول ان هذه الفرقة نعم ممتد وستمتد الى ان يرث الله الارض ومن عليه، لان هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، استظل هذه الفرق الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم هي لا امتداد ولا وجود، وزي ما قلت لك كما قال اخونا الدكتور ياسر، لما دخلت مع هؤلاء في مناظرات خلاص واستحكم الامر فخلاص يقطعوا لي بالكف ويستبيحون دمي ومالي الحمد لله على نجاتي. الحمد لله خلاص ما على نجاتي الا تمتك بهم مرة اخرى. نعم دكتور احمد، في ثنايا هذا الحديث ان امة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستسترد الى 73 فرقة. نعم. الان نحن نرى ما نسميه بالجماعات الاسلامية. نعم. صح. نعم. وقد يختلفون. نعم. ولا يتفقون. نعم. خاصة الشباب الصغير والناشئ اللي لسه ما في بداية الامر. نعم. الجماعات باختلافاتهم هذه. نعم. هي داخلة تحت الفرقة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم دور كلهم بيمثلوا فرقة واحدة لا اهل السنة والجماعة. والله اعلم اظن انهم يعني يمثلون اهل السنة والجماعة، ولكن الخلاف يعني بين هؤلاء الفصائل يعني التي تعمل الاسلام خلاف تخيف. وانا استطيع ان نضبط القضية جيدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كلها في النار الا واحد، يعني انه يوافق فعله وسلوكه وقوله واعتقاده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا هو الذي يكون منضبطا وغير داخل في خلصنا حال جماعة من الجماعات ووجدناهم انهم يعني حالتهم الحق وهم معه الا في زاوية واحدة، هل يخرجون من الدين لهذه الزاوية؟ يعني هذه الزاوية بحسب قدرها. نحن نريد يعني نقول ان الاسلام لما امر بفعل الخير ومدح الفاعلين للخير وجعل المداد يرمى الى فعل الخير ووجه الحياة المتجدد، يعني وضع لهم من الأنماط ما نضبط سلوكهم وتعاملهم مع فعل الخير هذا او حتى مع الدعوة والالتزام والطاعة، ومنها ان يرى الانسان نفسه متفردا وحده، وربما يخطئ الانسان، ونحن يعني اذا تعاملنا في هذا الامر بهذا المنطق حتى مع يعني موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في بعض المشاهد، ما نقول اخطأوا كما عبر فضيلة الدكتور ياسر وفضيلة الدكتور عبد الله ان معاوية رضي الله عنه ما اخطأ لكنه تأول والحق مع علي رضي الله عنه، نقول ان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقعت منهم بعض الاشياء التي استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الاسلام وجههم ولم يواجههم وقومهم ولم يعني يعيرهم ولم يعرهم. مثال ذلك ما حدث من سيدنا أسامة رضي الله عنه ابن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب كان هو معروف أنه رضي الله عنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وهو ما كان يقصد إلا الخير، وأن رسلا تبرأ من فعلته وقال أقتلته بعدما قالها، فقال رسلا قالها متعيرا، قال فهلا شققت عن قلبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم، وهذا الفعل وهذا السلوك اذا وقع من انسان والانسان لا يرى نفسه متفردا فنقول له يعني هو يقوم، فاذا يعني وافق فعله وسلوكه واجتهاده ما عليه الاصل الذي اصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما لا شك فيه انه صائب، واذا لم يوافق واذا كانت هناك بعض الاخطاء فلا بد ان تقاوم هذه الاخطاء ايضا على ضوء الكتاب والسنة. فمن السلف إضافة السنة سعد بعدين الشيخ عبد الله جزاك الله خيرا. احنا علشان نفهم الفرق بين هل الجماعات الموجودة الان يعني الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية والجهاد والسلفية والدعوة والخروج في سبيل الله، هل هي داخلة في في في في هذه الفرق ام لا؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وهذا معناه اخي جزاه الله خيرا، ولكن انا يعني اضيف غيظا الى صيد جزاك الله خير، فبقول ان احنا اتفقنا الفرق اختلفت في اصول الدين وكفر بعضها بعضا وكررها الفرق اختلفت في اصول الدين وكفر بعضها بعضا هذه التي تتكلم عنها الجماعات دي هذه لم تختلف مع بعضها في أصول الدين، نعم، ولم يكفر بعضها بعض، نعم. هذه واحدة. الثانية، هنا كل فرقة يعني تبنت شيئا في الدين، تعبير واضح، تبنت شيئا في الدين، نعم. يعني الدين فيه جهاد وفيه دعوة، نعم. الدين فيه كل هذا، فيه منطقات وفيه كلام في كلام. الحدث إن كل فرقة يعني فرقة يمثلون فرقة أهل كل فرقة. لا ذكره في نعم الدين حلقات، نعم. فستجد أن كل فرق أن كل جماعة من هذه الجماعات تبنت حلقة، ولكن هو يعاب عليهم شيء أن من تبنى هذه الحلقة يعني اعتقد انها هي كل الدين، نعم. كل الدين، نعم. كل الدين مش الحق، نعم. ورغم كنا نعلم هذا على حق وكل لكن اعتقد انها هي كل الدين، نعم. هذه مشكله، نعم. وعاب على غيره انه لم يدور معه في هذه الحلقه. اي القضيه فلان يعني انا اعلم منهم بعضا لا يصلون الا على من هو على شكلته، نعم. فيقول لك ان ده ما هوش من جماعتي انا بقى مش هصلي غير ورا الايه بين العصبيه عايز من فضيلتك نصيحه لهؤلاء، نعم. انا اقول هذه العصبيه قاده واتباعا هذه العصبيه وانا ايضا علمت منها يعني انا في مره من المرات دعيت في مسجد في الاسكندريه فلما ذهبت الى هذا المسجد وجدت اشكالا مع من دعوني ومع طائفة من الشباب قال له دكتور ما يحضر هون ليه؟ قال له مش من الإخوان المسلمين وهنا نحن نصيب على منهج الإخوان المسلمين، نعم. فأنا أذكر أنني يعني نظرت لأحدهم واتسمت قلت طيب أنا من إخوات كارلوس يعني إني مش من إخوان المسلمين مش أنا مسلم، لكن هو كما قلت ويتبنى أمورا ولذلك أنا يعني أدعوهم جميعا، نعم. إلى طرح هذه العصبية، نعم. هم يعانون من عصبية من فيهم القادة من الأتباع والله الكل. الكل يعني أنا أدعو الكل وإحنا لو دعونا القادة أنا أدعو الكل أن هم يحبوا الأديان التربية الطيبة وعدم إنكار رأي الآخر جملة العصبية ستجد تقرب يعني عشان كلهم بيكونوا أو يمثلهم أهل السنة أقول لك أمر هذه العصبية ظهرت حتى في المغارب الإسلامية، نعم. يعني أنت إذا نظرت إلى الرؤوس من المذاهب الإسلامية الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الأربعة دعوا إلى طرح التعصب، نعم. وكلهم اتفقوا إذا صح الحديث فهو مذهب، اتفقوا كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، نعم. اتفقوا على هذا، نعم. ولكن ظهر لهم تلاميذ تعصبوا لهم تعصبا غير عادي، تعصبا غير عادي. فأنا قرأت لبعض تلاميذ وأنا تخصصت في الأزهر في المذهب الحنفي، بعض تلاميذ أبي حنيفة يقول كنا إذا رأينا والله بهذا المنطق رأينا كلام أبي حنيفة يتعارض مع القرآن أن نحن القرآن. هذه عصبية هذه العصبية عند أن الروس منه الكل يتلمس الحق ولا يعنيه أين الحق عنده أم عند غيره، نعم. عند غيره، نعم. ولذلك أنا أقول حتى أنا أخاطب أنت بتقول لي تخاطب من بخاطب الاثنين، نعم. ولذلك أنا أقول لطالب العلم حتى لو رأيت شيخك متعصبا فلا عنك أنت التعصب، نعم. واترك فرصة لإذنك لتستمع إلى غيره، نعم. لتستمع إلى غيره وأن الاندفاع قد يأتي بشف، نعم. فإحنا نعاني الآن من عصبية غير عادية، نعم. والعصبية كمان لا ليتها ظهرت للحق نظيره مع الحق لأنها ظهرت للأشخاص، نعم. فأصبح هناك مش عايز أذكر أسماء بقى دول يسموهم فلانيين نسبة إلى فلان وهؤلاء فلانيين نسبة إلى فلان وهؤلاء فلانيين نسبة إلى فلان وأنت إذا ما خطأت فلانا لا يستمعون بعقولهم ولا ينظرون في حجتك لا فأنت خرجت وكذا فهؤلاء لا يعانون من العصبية هذا ما أدعو إليه إن إحنا علينا أن نطرح العصبية أنا تخصصت في المذهب الحنفي، نعم. ومع هذا حينما أتعرض للفتوى في كثير من الأحيان أنا أخالف المذهب الحنفي أخالفه لماذا؟ لأنني أرى أنه اجتهد فأخطأ وأنه الحق مع غيره مع غيره. فأبو حنيفة مثلا عنده إذا دخلت والخطيب يخطب على المنبر في يوم الجمعة لا يجوز لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد ولو صليت من عقدة صلاتك فعليك أن تجلس. أنا أفتي في هذا المذهب الشافعي لا صلي أنا حنفي المذهب لي الحق معك. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وما استدل به أبو حنيفة مردود عليه وقد استدل ببعض أحاديث هو يعتقد فيها الصحة وحتى فيها الضعف لأنه معروف أنه كان ضعيفا في علم الحديث. يعني خلال ذلك أما شيخنا اسمح لي شيخنا الدكتور عبدالله بمداخلة معه في نفس الكلام إن في بعض سمات للخوارج قد تكون موجودة في جماعة من الجماعات وهم ليسوا بخوارج. نعم. يعني كل هذه السمات الغير سوية والتي ذكرها فضيلة الدكتور الآن يذكرها في جماعات يعني فضيلة الدكتور نفسه قال أنهم أهل السنة والجماعة. نعم. لكن فيهم سمات من سمات الخوارج. نعم. فأنا أريد أن أقول أننا يمكن أن نخلص إلى نتيجة أنه في واقع الناس اليوم هناك فرق قد تكون متبنية لأصول الخوارج العقدية فهذه خوارج. نعم. كما ذكر فضيلة الدكتور كجماعات التكفير أو التوقف وتبنى السمات المختلفة. نعم. وهناك فرق قد تتبنى سمات من سمات الخوارج وهم ليسوا بخوارج وهؤلاء الذين يعني نعنيهم الآن يعني بهذه الأخطاء الموجودة في جماعات الدعوة. جزاك الله خير. ولا أريد أن أقول إن الشيخ عبد الرزاق كان عايز يودي نداء ونصيحة للشباب. نعم. أنا أشجب بداية أن نقول جماعات. نعم. هذا خطأ فادح. نحن نعم. هذه واحدة. الثانية الله سبحانه وتعالى اختار لنا اسما واحدا هو سماكم المسلمين. فأنا أقول يعني من قال نحن جماعات وأنا جماعة وأنت جماعة هذا شتت الأمة الآن. فنحن أولا أنا أشجب هذا التعبير نحن جماعة واحدة. هذا أمر. الأمر الثاني لنا اسم واحد. يعني إحنا ما رأينا البكريين ولا العمريين ما رأينا هذا يعني كان من باب أول أنا أتعصب لأبي بكر على مدارس ما قبلوا هذا. فأنا نحن نريد أن نختار لأنفسنا الاسم الذي اختاره الله لنا هو سماكم على اسم. فنحن نشوف بها. يعني انا سمعت ان بعض هذه الجماعات يمكن ان ما نسميه المذاهب الاسلامية تماما. ويقول لك ان انا ما اخدش ما فيش حاجة اسمها المذهب الحنفي والمالك انا اخد مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت هو ينتمي لجماعة بعينها. هو ينتمي لجماعة وينكر هذه المذاهب. فاحنا بنقول ان هذا ده ان ده لقادة هذه الجماعات بنقولهم ان هم يجلسون مع ابنائهم من طلبة العلم. ينبغي ان يوضح كل واحد منهم لابنائه من طلبة العلم ان هذا الامر ينبغي ان نقبل الاخر على لكونه مسلما. واذا صلى بك واحد تاني على غير جماعتك صلي وراها هذه الصلاة مقبولة. وما يكونش فيه اي قدح علشان ما يكونش فيه الاختلاف اللي هو قد يؤدي بعد ذلك الى ما لا يحمد عقباه بين صفوف المسلمين. والشيخ عبد الله من اهم السمات التي يتسمون بها الان الغلو في شيخه وفي جماعته وفي منهجه وفي مذهبه. وهذه من اهم السمات التي خرجت بالخوارج ووصلت بهم الى ما وصلوا اليه بل ووصلت ببعض طوائف من الناس وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الدكتور أحمد أن يكفروا بالله العظيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سمة الغلو. لذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحد العبادات إلى الله لما كان في الحج وقال ابن عباس كما في الصحيح قل قتلي مثل حصل خسف أدى حباية الفولة كده وهو يرمي الجمرات. طب ما يجيبها حاجة كبيرة كده عشان يبقى الشغل فيه قوة كده ويدي إبليس على دماغه. قال له لا ألقط لي مثل حصل خسف النبي وقف لهم كده يعني بحيث ما وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. لا هم بيجمعوا له أحذية الأيام دي أحذية الأيام دي والله كلام يرمون بها الناس سلم وقف لهم وقفة بحيث ما فيش أي لو صمت واحد بس انحراف هيصل في النهاية إلى الانحراف الكبير وقد يخرج به من الدين. لما الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ عبادة قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. يسبوا دي حاجة وحشة لما دي حاجة حلوة ويسموا لا يقوم ظاهرها يعني لكنها لما والثاني يقول أما أنا فأقوم ولا أنام والثالث يقول أما أنا فلا أتزوج النساء فما اللي يبص كده ينبسط دي حاجة جميلة جدا للنبي بتعبد ربنا لكن في باطن الأمر أنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يؤدي بهم إلى الكفر قال بلغني أن أقوام يقولون كذا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني من كلام فضيلة الدكتور هو بيأصل لنا الأصول قبل في بداية الحلقة قال يعني أنهم شابهوا الله تبارك وتعالى بعباده يعني من غلوهم أنه وصل بهم الأمر إلى الكفر والمناظرة الطريفة التي كانت بين أبو الحسن الجبائي وأنا يعني سأختصرها اختصارا عشان يعني بين أبو الحسن الجبائي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري فقال يعني أبو الحسن الأشعري بقول له فرأيت إلى ثلاثة واحد كبر فكفر فدخل النار والثاني كبر فآمن فدخل الجنة والثالث مات صغيرا ماذا قول فيه وكانوا يقولون أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح العباد وهي مشابهة الله تبارك وتعالى وهذا من غلوهم فقال يعني أبو علي الجبائي أما الذي كبر أن الله تبارك وتعالى يقول الذي كبر فكفر دخل النار استحق النار طيب والذي كبر فآمن استحق الجنة طيب والذي مات صغيرا قال راعى مصلحته الله تبارك يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده لهذا مذهبه أو جابوا على الله فشبهوه بعباده راعى مصلحته فأماته صغيرا فهنا صح الذي في النار طيب يا رب لما لم تراعي مصلحتي يبقى كده ربنا ظلمه يبقى اتهم الله أوجب على الله تبارك وتعالى وشبهه بالمخلوق واتهم الله تبارك وتعالى بالظلم هنا رجع أبو الحسن الأشعري عن هذا الاعتزال كل هذا بسبب الغلو الغلو إن كان في بادي أمر ظاهره طيب وظاهره عبادة لله تبارك وتعالى وظاهره زهد وظاهره بعد عن المعاصي وظاهره كذا إلا أنه إن حاد شعرة واحدة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمؤداه في النهاية قد يؤدي إلى الكفر ضابط هذا الكلام اتباع السنة ضابط اتباع السنة طلب العلم ضابط طلب العلم التعلم على يد الأثبات من أهل العلم وهذه دعوة عامة فليختار طالب العلم من الشيخ وليتواضع الشيخ لطالب العلم ويؤدبه ويربيه ويزيل الفجوة التي بينه وبينه فكل هؤلاء الناس يجتمعون على كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن نضيف للغلو والتعصب أرجو أن نضيف للغلو نبدأ أذانا صبيا إن شاء الله جزاك الله لا نضيف للغلو والتعصب التعصب. يعني الغلو شيء والتعصب شيء آخر نعم. التعصب كما قال الإمام الشافعي يعني صم نعم. يعني أنت إذا تعصبت لن ترى حقا ولن تسمع حقا وأنا أذكر في مرة من المرات في مسجد من المساجد كنت أتناول قضية تكلم فيها أبو حنيفة واستدل فيها بإثنى عشر دليلا نعم. ثم جاء أهل العلم على هذه الأدلة الإثنى عشر وجعلوها هباء منثورا ردوا عليها نعم وظهر ان الحق قد جلب ابا حنيفه خلاص نعم. قلت هذا الكلام والمسجد يجلس والناس تستمع واقول باللغه الدارجه ايه مبسوطين قوي نعم ما من معترض ولا من متكلم الى ان جاء احدهم لي بفتوى في جريده النساء وانا لا انساها وكنا في شهر رمضان نعم لرجل علم شهير ولا أذكر أسماءه نعم واستدل في هذه الفتوى بحديث ضعيف نعم فرددت على هذه الفتوى وضعفت الحديث بعلمي فقام أحدهم وكاد أن يقتلني نعم فلان خطي فلان ده فلان ده فلان فلان بخطيه نعم فأنا ظلت جالسا هكذا حتى يعني هدأ قلت هدأ قال نعم قلت له من متى جئت قال انا اجلس من اول محاضرة فقلت له طيب انا في المحاضرة كلها اخطي ابا حنيفة انا انفعلت وخطأت هذا وهذا لا يكون شيئا في ابي حنيفة انفعلت هذه نتيجة ماذا نتيجة العصبية العمياء التي نحن فيها ولذلك انا قلت إن لما تقرأ في بعض كتب السلف جلس يعني رجل علم في يوم يحدث الناس فجاء شخص إليه وقال له أنت قلت في المحاضرة السابقة كذا وكذا وكذا وسمعنا فلانا يخطئك نعم. أنا أقول لو حدث هذا الآن لأصبحت معركة نعم. على المنابر نعم. يعني أنا أسمع الشيخ عبد الله يقول لي تعالى ده الشيخ عبد الله خطأك في مسألة كذا. من يكون عبد الله؟ لا كيف يخطئه؟ ولنا وتبقى معركة وتلاميذة يضربون تلاميذة ويصب بعضهم بعض بالعضل الآن. نعم هذا كان نوع يقولنا أن الدفاع قد يأتي بما حينما تناحي العصبية. انظر ماذا قال لما قال له فلان قد خطأك بكل أدب، قال له خطأني فماذا قال؟ فصاب له ما قال، فأطرق الرجل مليا أمام تلامذته وقال والله لقد سبق، والله لقد سبق، والله لقد سبق، وأحمد الله أن قيد لي رجلا ردده إلى الحق. تجرد يا شيخ. أنا من الموقف أن أصدع الإمام مالك في أول لقاء لهما، هذا يسكن العراق وهذا يسكن المدينة، والإمام مالك معه دفعة الشباب شوية وأبو حنيفة رجل كبير يتعقل، فلما رأى الإمام مالك الناس يكبون ويقبلون على أبي حنيفة ذهب إليه وقال ممن الرجل؟ فقال من العراق. فقال بلد النفاق. فقال لا والله ولكن من البلد التي قال الله عنها ومن أهل العراق مرضوا على النفاق. فتوقف الإمام مالك قال الآية ليست هكذا. قال اقرأ علي الآية. قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. قال أنت أبو حنيفة؟ قال وأنت مالك ابن أنس؟ قال أنا لمالك أن يقبل يد أبي حنيفة. قال وأنا لأبي حنيفة أن يقبل قدم مالك ابن أنس لما وصلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأدب اللي كان بين مالك جاء عنه الشافعي ومع الإمام مالك. تأخر الإمام مالك يوما عن إيه؟ عن درسه، عن محاضرته، فخرج الإمام الشافعي وجلس مكان أستاذه مالك. فدخل الإمام فوجد أحد تلامذته يلقي الدرس، فتغارى خلف سارية من ثوار المسجد حتى لا يقع الإحراج للشافعي، واستمع لعلم غزير من أحد طلبة علمه، فلما أوشك على النهاية قام الإمام وأخرج قلمه وكتب على عمود من أمير المدرسة من أراد أن يأخذ العلم النفيس فليأخذه عن محمد بن إدريس. وهو أن شاف هذه الكلمات فعرف خط أستاذ المال فكتب تحتها كده له وكيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. في نهاية الحق لا يدعوني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي الفاضل الدكتور عبد الله بدر وأخي الفاضل الدكتور أحمد أبي حذيفة وأخي الفاضل الدكتور ياسر مرزوق. أيها المشاهدون الأعزاء طابت أوقاتكم وأتمنى أن ألقاكم دائما على الخير والبركة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.